بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة لنظم المسمى بآلان بموضع سورة يونس، حقيقتها وأحكامها وأوجه القراءة فيها على رواية ورش من طريق الأزرق والحرز. قلت فيها بموضعي يونس آلان آتت من آن أل وهمزات قد ركبت على الزمان الحاضر الآن عالم وزيدت اللازمة بها التأم أمز للاستفهام ثم طبقت عليها الأحكام لورش وثيقت فمد نبذ الهمز وصل اللام طولا وقصرا بعد الاستفهام أو سهل الهمزة مع نقل جرى لفتح همز البدل إلا ما اقترى فصار بعد اللام مد البدل أوجهه مضروبة في المبدل تسع إذا وقفت دون أمانت سبع وعشرون بها قد وصلت أما إذا وصلت آلان ولم تقرن بها البدل فالقصر الحتم في همز وصل اللام مع قصر البدل حاصلها سبع بعيد من خزت وإن قرنتها بمد البدل فيها ثلاثة وعشر تقال إن قبل أو بعدا يكون البدل مع بقى الحكم الذي قد عزل فسبع آلان تجي مع آيتي والقصر في لان مع الثلاثة وما بقي بمثله يقابل وعكس هذه الحال أيضا جعل لبدل إذا تقدم وما أردت نظمه فها قد ختم أحصى من الوجوه ستين معه تسع وحالها بخمس جماعة.